الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يصور تسجيلات ابن كثير الأثرية بتيزي وزو أن تقدم لكم أحكام البيع وأدابه مع فضيلة الشيخ أبو سعيد بعيد بن أحمد الجزائري. الآن مع الشريط السادس. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل ما نبدأ الدرس، نرجو من الأخ اللي ربط دراجة تاعه بدراجة أخرى يروح يفك أسر هذا الأخ اللي راهو حبسه. طيب، الآن نرجع إلى موضوعنا، وما زلنا في البيوع المنهي عنها، ووصلنا إلى رقم 22، تحريم الرشوة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي في الحكم. رواه الترمذي وحسنه، ورواه ابن حبان في صحيحه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: الرشوة في الحكم كفر، وهي بين الناس سحت. رواه الطبراني موقوفا على ابن مسعود بإسناد صحيح، كما قال المنذري في كتابه الترغيب والترهيب. إذن ابن مسعود يقول: الرشوة في الحكم كفر، يعني إذا كان الإنسان حكم، قاضي حكم لإنسان وأخذ رشوة، فقد وقع في الكفر. وأما إذا كان بين الناس في غير الحكم فهو سحت وهو حرام. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا كعب بن عجرة، إنه لن يدخل الجنة لحم نبت من سحت. هذا الحديث رواه الدارمي وغيره، وهو حديث صحيح. في هذه الأحاديث يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الراشي ملعون والمرتشي ملعون، ويبين كذلك في هذه الأحاديث أن الإنسان الذي نبت جسمه، لحم جسمه نبت من الحرام، كبر يعني العضلات تاعه كبرت، ولا عنده الدم في الجسم تاعه، ولا كما يقولوا ناصح وسمين وباهي في النظرة تاعه. إذا كان لك اللحم وهذا النظرة وهذا الدم جاء من الحرام، وش اللي ينقي هذا الحرام، هذا الجسم، هذا النار، نسأل الله العافية. وش هي الرشوة؟ قال الإمام بن الأثير رحمه الله تعالى قال: الرشوة والرشوة، تقدر تقول الرشوة وتقدر تقول الرشوة، الوصلة إلى الحاجة بالمصانعة، وأصله من الرشاء الذي يتوصل به إلى الماء. الرشاء في اللغة العربية الحبل اللي تجبد به الماء من البير، فأخذت الرشوة من هذا، أين الإنسان يجبد الدراهم من الناس بهذه الطريقة. فالراشي من هو الراشي؟ من يعطي الذي يعينه على الباطل، الراشي اللي يعطي الدراهم، والمرتشي الآخذ اللي يأخذ الدراهم، والرائش الذي يسعى بينهما يستزيد لهذا ويستنقص لهذا. إذن عندنا الراشي والمرتشي والرائش. والحديث الصحيح جاء في الراشي والمرتشي، أما والرائش هذه زيادة ضعيفة، لكن الرائش لا يجوز له أن يدخل في هذه المعاملة، لأنه يتعاون على الإثم والعدوان. إذن الرشوة وش هي يا جماعة؟ الرشوة هي المال الذي يدفعه الإنسان ليأخذ حق غيره وليبطل الحق أو يحق الباطل، هذه هي الرشوة. فاحذر يا أخي من الرشوة، والرشوة خطيرة، ما انتشرت في أمة إلا وانتشر فيها الفساد، ما انتشرت في أمة إلا وانتشر فيها الفساد. الرشوة هذه تجعل الإنسان يبيع بلده ويبيع وطنه ويبيع نفسه، بل قد يبيع أعز ما يملك بسبب الرشوة. فالحذر الحذر، وما تقول ليش باللي ما لحقناش وما عندناش، كل هذا كلام باطل، لأنك أنت الآن تخمن باش تأكل ياورت بالرشوة، لكن ستتطور الأمور وتصبح الرشوة آفة اجتماعية تدخل حتى في أدق الأمور، في الأمور اللي يسموها أمور إنسانية، حتى في الطب تدخل الرشوة. فلذلك الإنسان عليه أن يبتعد عن هذه الطريق، لأنها طريق خطيرة فيها فساد على الإنسان في دينه ودنياه وآخرته. صح. الآن يأتي سؤال، إنسان راح يدفع مال باش يجيب حقه، ما يجيبش حق الناس، حقه هو، قطع طريق حكمه الطريق، قالوا له انزل من السيارة ولا ناخذ السيارة، قال خذوا هاي 10 ملايين وخلوا لي السيارة مثلا. إنسان موسيكا بالباطل وأراد أن يدفع مالا ليخلص نفسه، إنسان أراد أن يصل إلى حق من حقوقه، هنا إذا كان أراك راح تدفع باش تجيب حق ولا تمنع نفسك من ظلم، هنا بالنسبة إليك ما هيش رشوة، بالنسبة ليك أنت، بالنسبة للآخر هي رشوة. لكن ليس لا يعني هذا أنه ما دام أنا يا ما هيش رشوة عليا ندفعها، لا، إذا دفعتها راك تدخل في قوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وراك تربي وتولف إنسان، هذا يوالف يتعود على أكل الحرام ولا يقوم بعمل الواجب عليه، أو يستمر في ظلمه بسبب أنك عودته هذه العادة، فتكون أنت آثم. صحيح أنك ما ارتشيتش، لكنك آثم ومشترك معه في الإثم والفساد. كيف هنديره؟ حاول بكل الطرق ألا ما تعطيش فرصة لهذا الإنسان باش يطلب منك رشوة. كاين بعض الناس يعني يوصل روحه باش الناس يطلبوا منه رشوة، لا، ما توصلش روحك، ما توصلش روحك تماما. صح. فإن يعني ما وصلت روحك لكن وقعت مع إنسان يأكل كل شيء، فماذا تفعل؟ استغني عن هذا الأمر، ما تدفعش. فإن كان ولا بد حاجة لازم ما تقدرش، في هذه الحالة تبحث عن طرق أخرى، عن طرق أخرى اللي تجيب الحق تاعك بدون أن تدفع. خطوات يا جماعة، لأنه بعض الناس سمعوا بعض الفتاوى تاع بعض العلماء كي قالوا لهم باللي وش هي الرشوة، الرشوة هي المال اللي تدفعه باش تدي حق الناس، أما تجيب حقك ما هيش رشوة. سمعوا برك هذه الكلمة ولو الآخر غير يعطس برك ولا يشوفوا عينه يزغدوا، هاي هاك، لا، راك تعاون فيه وينتشر الفساد. لا، ولا تتوسع إذا كان تجارة معينة ولا ما تمشيش إلا برشوة، خلي التجارة، خلي هذه التجارة، لا تتوسع على، لأن الناس هذو اللي عم يطلبوا في الدراهم في الرشوة إذا شافونا احنا مزيرين في هذه الأمور مش متساهلين، منين يولي يطلب؟ يطلب من الحجر خلاص. أما نتساهل في هذه الأمور ما تقولش تخطي راسي قال انا نسلك تروحي اليوم راح توصل تنتشر هذا الرشوة كما السرطان الله يحفظنا سرطان سرطان ولا داء الكلب ضراج داء الكلب كي تصيب انسان ما تبقاش في مكان معين وين عضوا الكلب مثلا لا ينتشر المرض في كل عصب وفي كل عضو انتشار سريع كذلك الرشوة إذن لازم أن نعرف هذا الأمر حتى يبتعد الإنسان عن الرشوة ما تعطيش الرشوة وكذلك ما تعطيش المال لما هوش رشوة بالنسبة إليك لكنك راح تجيب حق من حقوقك أو تمنع ظلم راح يقع عليك لا تدفع إلا عند الضرورة القصوى خلاص هذا هو حتى لا ينتشر هذا الفساد لأنه إذا انتشرت الرشوة في بلد اعلم أن هذا البلد راح فيها راح فإذا ننتبه إذا ضيقنا هذا الأمر فإنه ييأس الطماعون الطماعون ييأسون خلاص ييأس وينحصر الفساد ينحصر الفساد طيب الآن الإنسان اللي اخذ رشوة كيفاه يتوب إذا ارتشى العامل والموظف أو قبل هدية ليست من حقه فالواجب عليه أن يردها إلى أصحابها قال جيب لي كذا ونعمل لك العمل وجاب لك الدراهم ثم تبت لازم ترد هذاك المال إلى صاحبه لماذا؟ لأنك أخذته بغير حق وأما إذا لم تعرفه ما على بالك شكول فتتصدق بمثل ذلك المال تتصدق بمثل ذلك المال وبقيمته يوم قبضت الرشوة وإذا كليت ثاني هذا الرشوة لازم ثاني وعرفت مولاها لازم ترد هذا المال إلى صاحبه إذن أيها الإخوة الله تعالى يقول في سورة البقرة ولا تأكلوا أموالكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون فالحذر الحذر من هذه الآفة وهذه الآفة هذه ما نقدروش نقضي عليها إلا بأمرين الأمر الأول وهو الأهم الجانب الديني تخويف من الله هذا لازم يكون 90% و10% العصا العقوبة من طرف ولي الأمر لأمثال هؤلاء لكن العقوبة وحدها بدون الوازع الديني لا يفيد لأنه ممكن ما يكونش الرشوة قدامك ممكن ما يكونش الرشوة لكن يعرف كيف يتحايل على القوانين ويأكل الرشوة أما إذا كان يراقب الله ويعلم بأن هذا المال حرام عليه يتركه جيب لكم واحد القصة وقعت واحد الإنسان كان يأخذ الرشوة يأكل كل شيء وكل يوم يجيب لأولاده المواكل كما يسموهم بالدارجة سقايط الشيكولا والكريم ما غلى ثمنه وثقل وزنه ماشي خف وزنه واحد النهار خلص قبض الراتب بتاعه اللاقي بتاعه قال اليوم نشري من لاقيته ما نشريش من دراهم جاب لهم الماكلة للأولاد الحلوى والشيكولا كي كلاو قالوا له يا أبي الماكلة اليوم بنينة على غير العادة قالوا له عندها نكهة عجيبة مع أنه دائما تجيب لنا هذه الأنواع هذه فمن هذه اللحظة تاب إلى الله سبحانه وتعالى يعني كان يوكلهم في التبن شي كولا تاع الخارج ومش عارف عصير تاع القمر وبرتقال من المريخ والو ما كاش بنا ابدا. نهار الشباب الدراهم اللي تعب عليهم صابوا نكهه ولذه، تاب الى الله قال سبحان الله، قال انا ندخل نفسي للنار على جال ولادي، ولادي انفسهم ما استبنوش الطعام اللي كنت نجيبو لهم بالحرام. اذا يا اخي توب الى الله وابتعد عن الرشوه، وان ترك شيئا لله عوضه الله خير منه كما جاء في الحديث معناه. والله تعالى يقول ومن يتق الله يجعل له مخرج، وكاين واحد الكنز لا يفنى هو القناعه، اللي عنده القناعه ما تخافش عليه، لكني ما عندوش القناعه ولو عنده بير تاع بترول وبير تاع ذهب وبير تاع ديامون لؤلؤ والمرجان يبدا ياكل في الرشوه ويسرق. فلذلك لا بد ان نحييوا هذه القناعه في قلوبنا، نحييوا القناعه، اقنع بالقليل، اقنع بالقليل واقنع بالحلال تعيش سعيدا ومعافى من الامراض. واحد كان ياكل الرشوه داير حاله في الرشوه، بنته دائما مريضه، راح عند الطبيب قال له يا طبيب بنتي جبتها لك شحال من مره ما حبش تبرع، عندها الحنوشه في كرشها. واش الطبيب ما يعرفش يعطي له الادويه سير لكن هذا الجواب تاعو راهو معروف، حبس الرشوه، حبس الحرام، حبس الحرام بنتك تبرع ان شاء الله. اذا الرشوه راهي خطيره يا جماعه، ما لازمش نستسهل هذا الامر، اذا كان حاجه ماهيش ضروريه خليني منها ما نروحش في هذيك الطريق، ان كان ولا بد كي تعطي الدراهم مع ذلك ارمي له كلمه في الحاله تاع الضروره، الله غالب ما كاش كيفاه، كي تعطي له الدراهم ارمي له كلمه قول له يا اخي هذا المال اللي اعطيت لك راه ما يبارك لكش ربي فيه، بعد ما تضمن روحك خلاصك سلكت من يده، ارمي له كلمه باش يضحك له في وجهه يزيد هو. فلذلك علينا ان نحترز ونحذر اشد الحذر من هذه الآفة. من الاشياء المنهي عنها في الشريعة الإسلامية الهدية، الهدية الى الشافع، الهدية الى الشافع نوع من انواع الربا. فعن ابي امامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود وهو حديث حسن. يعني اللي يشفع لأخيه شفاعة وش معناتها؟ يعني يجيب له حاجة بوجهه بالمعرفة تاعه بوجهه ويهدي له هدية ويقبلها، راه جاء ادخل في باب عظيم من أبواب الربا. على لأن الشفاعة والجاه عليه زكاة، الجاه عليه زكاة. وش معنى الجاه؟ المعرفة، الوجه تاعك، تعرف المسؤول الفلاني، تعرف المدير الفلاني. واحد جالي قالك يا أخي أنا عندي الشروط متوفرة، شوفني مع المدير باش يدخلني نخدم، تروح تقول له هذا تاعنا هذا ونعرفه كذا وكذا، ماذا بك دخله يخدم عندك؟ يقول لك على وجهك ندخله، معليش تفضل ما دام الشروط متوفره، ولا نقص الشرط مش مهم بزاف ما ياثرش على العمل ندخله، يهدي لك هديه يعني يخلص لك فطور، هذا ماشي فطور هذا يا حنش، قدم لك حنش هكذا في صحن وفيه الفلفل فلفل عكري من فوق، رد بالك ما تقبلش. كيف ما تقبلش يا اخي؟ انا من قلبي سمحت لك. لا لا، الشفاعة بالجاه، بالوجه تاعي لوجه الله. كيما كاين حوايج الانسان ما ياخذش عليهم الاجرة، لا ياخذ الاجرة على امور، ما هي؟ القرض. كي تسلف الواحد ما تاخذش اجره على السلف، لوجه الله. كذلك الجاه، كي تتوسط للإنسان بجاهك وبوجهك وبمعرفتك ومعرفة المسؤول لك، خليها مجانا لوجه الله سبحانه وتعالى. صح، هنا سؤال، كاين إنسان يقول لك خلينا هذا دين جديد وحنا رانا في القرن العشرين، أو يقول لك بعض الناس ما لحقناش وكذا، أنا يا ما نشفع الإنسان لازم نأخذ هدية، وانت ما صبت كيف كيما الرشوة، ما تطلبش منه، إن كان ولا بد خلاص تدفع له وتعطي له كلمته، هذا لكن ما تروحش تطرمي روحك باش يجيب لك حبة برتقال، حبة برتقال هيا نعطيك مليون، كيف هذا برتقال مليون مثال يعني. فإذا لابد يا أخي أن تتحفظ من هذا الأمر. وش هي الأجرة على الجاه؟ هي أن يشفع الإنسان شفاعة أو يتوسل في قضاء حاجة لآخر ويأخذ عنها أجرا، هذا من الجاه، هذا من الجاه الذي لا يجوز أخذ الأجرة عنه. أما العمولة الإنسان تعطينه مثلا يفتح مكتب، هذا الآن كما قلت في بعض الدروس هذا مش موجود في بلادنا بسبب الاشتراكية اللي مرت علينا وبهدلت البلاد وكذا، الناس ما زال ما عندهم هذه الثقافة، هذه اللي هي إنسان يفتح مكتب ويستقبل طلبات المواطنين، يروح يبدل له جواز سفر، يجيب له تأشيرة من السفارة، يروح يصادق له على أوراق في الوزارة، وانت راك في خدمتك وتعطي له الأجرة، هذه معليش لا لأنه فيها عمل، يروح منا مبليدة مثلا حتى العاصمة، يروح للوزارة يدير لاشان ويختموا له يشري الطابع البريد ويختموا له هذه الورقة ويجيبها الشمس والبرد والسخانة وكذا، تعطي له أجرة معليش، هذا يسمى مكتب الخدمات. أنا ثاني نقول لأصحاب لي يحبوا ينفيستيو، معليش نتعلموا تجارة اللي يحبوا ينفيستيو عندهم برام يديروا مكتب، يفتح مكتب قانوني عنده بالقانون وأوراق تاعو معتمدة لدى الدولة باش ما يلعبش بأموال الناس، عندي جواز سفر ما عنديش الوقت باش نروح نبدلو، نعطيلو الأوراق هو يروح للدائرة ويقدم جواز سفر ويقولوا له روح اليوم الفلاني أنا نروح نستلم الجواز تاعي عنده ونعطيلو الأجرة، أو مثلا يجيب لي تأشيرة من سفارة، ما نديرش أنا لاشان ما عنديش وقت، أنت إنسان موظف تعطي له أوراق يخرج لك مثلا شهادة ميلاد، هذه جائزة على لأنه فيها عمل موش بالوجه تاعه. إذن كاين فرق بين العمولة وبين أخذ الأجرة على الشفاعة. صح، إنسان أخذ شفاعة، أخذ أجرة على شفاعة وأراد أن يتوب، ترجعها له، ترجع له هذاك المال، إذا ما صبتوش كيف تتصدق به، لأن هذا المال ليس من حقك. طيب، ويدخل في هذا كذلك بعض الناس اللي يروح يدير صفقات تبعث الشركة اللي يخدم فيها سواء كانت حكومية أو خاصة، يبعثوه للخارج ولا يبعثوه باش يدير مفاوضات ويشري السلعة، ثم واش يديروا له؟ يعطوه له عمولة، هذا كذلك لا يجوز، هذيك العمولة اللي يعطوها لك دخلها في خزينة الجهة اللي راك تخدم لها ما تديهاش انت. نعم. طيب، كذلك من الأشياء المنهي عنها هدايا العمال، هدايا العمال، العمال كل هم الناس الذين يتولون أعمالا للإمام، يعني رئيس الدولة، الناس اللي يخدموا تحت في إمارته، أي ولاية مثلا رئيس دائرة، رئيس بلدية، مدير شركة، هذا كلهم يسموهم العمال، مش العمال برك اللي ضارب بلوت طلع ضايع برك، لا لا، حتى وضارب كوستين يعتبر عمال عامل. هذا لا يجوز له أن يقبل الهدايا في عمله. والدليل على ذلك كان واحد الحديث طويل نختصره. الرسول عليه الصلاة والسلام بعث في يوم من الأيام رجلا من الصحابة من الأزد، اسمه يقال له ابن اللتبية، بعثه باش يجيب الصدقات من الأغنياء. كي جاء النبي عليه الصلاة والسلام حاسبه، بدا يحاسب فيه وين رحت واش عطاو لك الناس فلان، يحاسبه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان قائم على الأعمال حاسبه. فقال لهم هذا لكم، هذا هو الزكاة، وهذا أهدي إلي، عطاو له هدايا. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب وطلع فوق المنبر ودار خطبة فقال أما بعد، فما بال العامل نستعمله على أمور مما ولان الله، فيأتينا فيقول هذا من عملكم وهذا أهدي لي. فقال أفلا قعد في بيت أبيه وأمه فنظر هل يهدى له أم لا. يقعد شوف في دارهم في دار باباه وإما شوفوا لا يهدي ولا لا لا، معنى تهداو لك علاش؟ على جل العمل اللي راك تقوم به. قال فوالذي نفس محمد بيده لا يغل أحدكم منها شيئا بغير حقه إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه. يعني يقول النبي عليه الصلاة والسلام اللي يخون الأمانة ويأخذ الرشوة ويأخذ الهدايا في العمل تاعه مع أنه عنده راتب، يوم القيامة يفضح ربي قدام الناس يرفد هذه الأشياء اللي كان يديها في الدنيا. قال إن كان بعيرا جاء له رغاء، إذا كان عطوله بعير جمل ربي يخلق له هذاك الجمل يوم القيامة ويحطه له على ظهره ويبدأ يعيط هذاك الجمل يرغي حتى يفضحه قدام الناس، وكان يأكل الرشوة كان يأكل الهدايا. وإن كانت بقرة جاء بها لها خوار، وفي رواية جوار بقرة كذلك صدح. وإن كانت شاة جاء بها تيعر يعني تصيح، اللهم فقد بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. إذن هذا الهدايا تاع العمال راهي حرام. فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الهدية إلى الإمام غلول، رواه الطبراني وهو حديث صحيح. يعني الإنسان اللي يهدي للإمام على القاضي ولا المسؤول يهدي له هدية وللمدير راه غلول ما يقبلهاش، خاصة القاضي، خاصة القاضي، رد بالك رد بالك. كاين بعض القضاة يخافوا ربي يوصي الأهل تاعه زوجته قلهم ردوا بالكم تقبلوا حاجة، ولو بعض الناس ما يخافوش ربي وش يجي يجيب صندوق تاع مندارين ولا تشينا ويحطه قدام الباب ويصوني ويهرب. هذاك القاضي واش يدير؟ يحكم هذاك الصندوق يبعثه مع وليده يقول له روح حطه في المسجد خلي الناس تعمل حبه ما طيح خاف، لانه هذاك يهدي لك استنى راه جاي لك. مثل واحد واش دار عمر الخطاب، طاح مع عمر الخطاب رضي الله عنه، جاء عند عمر الخطاب اهدى له فاخذ تاع جازور يعني فاخذ تاع جمل مشوي. تفضل عمر الخطاب قبله على اساس انه ما كانش عمل بيناتهم. بعد مده هذاك اللي اهدى له جاء وجاب معاه الخصم تاعه قال له يا امير المؤمنين احكم بيني وبين هذا وافصل القضيه كما يفصل الفاخذ من الجازور. معنى له كما بعض الناس ما لحقناش راك تشوفوا كيفاه وكذا، عندي 10 دراري هو بالك ماهوش مزوج قاع، عندي 10 دراري كذا. فقال عمر الخطاب الله اكبر وكتب رساله دار تعليمة رئاسية وبعثها إلى الولايات، هدايا العمال الغلول ما زيدوش تقبلوا الهدايا، ردوا بال على العامل عنده الراتب تاعه، ما كفاكش الراتب دير طالب للمسؤول، ما كفانيش الراتب، يقولك الله غالب البلاد ما نقدروش. خارج وقت العمل دير عمل مسموح به طبعا في ايده شرعا، معليش في وقت العمل ما تخدمش خدمه واحده اخرى، كيما بعض الناس واش يدير، يخدم موظف يجي بوانتي ويروح يخدم تاجر، راك تاكل في الحرام، قال ما عندناش خدمه، يقدم استقالتك على تديرات. قال انا جزائري عندي حق في البترول، بترول عندك تدي هكذا بالسرقه، يعني اذا الناس غلطوا ما عطاولكش حقك زيد تعميها انت ثاني، نعالجوا الخطا بماذا؟ بالخطا. لا، اعلموا ايها الاخوه انه ما تصلحش الامور الا اذا عدنا الى شريعه ربنا واقتنعنا بما رزقنا. يا اخويا ما مشي لازم تاكل ثلاث مرات في النهار، كل زوج مرات. قالك نولي ضعيف، معنيش الضعيف وفيه البركه، الجسم تاعك مبارك خير ما تولي سمين والو كي النبوله والو يدلك هذا واحد تطيح، لانه ما فيش البركه الجسم تاعك. مشي لازم تاكل ياورتس، مشي لازم تاكل اسكيمو ولا كريم، ايه. فاذا احذروا ايها الاخوه، نسال الله ان يحفظنا من هذه الافات. قال بريده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما اخذ بعد ذلك فهو غلول. رواه ابو داود والحاكم وهو حديث صحيح. يقول عليه الصلاه والسلام: اللي نعطيه له عمل وظيفه ونعطيه له رزق، سمعت رزق يعني راتب شهري او اسبوعي او على حسب، فما اخذ بعد ذلك فهو غلول، حاجه لي ياخذها بعد ذلك فهو غلول. مثلا راك تخدم في شركه تاع الزيت، عندك راتب وعندك مثلا 5 لترات زيت كل شهر هديه من الاداره، تاخذ نص لتر زياده فهو غلول. هذا هو غلول. ما معنى غلول؟ خيانه، والخيانه في النار. طيب، وعن عدي ابن عميره الكندي رضي الله عنه صحابي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. رواه مسلم وأبو داود. يعني اللي نوظفوه وظيفة باش يجيب مثلا مال ولا يديرنا عمل ويكتم يخبي يكتم حاجة ولو مخيط البرا، برا شحال توزن يا جماعة؟ برا، يخبي برا ما يأديهاش، فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة، خيانة يفضح ربي قدام الناس يوم القيامة. فإذا احذر يا أخي. وكاين واحد الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن رجالا يتخوضون في مال الله فلهم النار يوم القيامة. كاين الناس يخوضوا يشبكوا يعوموا يخلطوا في مال الله كما يديروا بعض الناس ما يشبعش، فلهم النار يوم القيامة. زيد الفضيحة اللي يفضحوا ربي في الدنيا، كاين بزاف الناس يفضحهم ربي في الدنيا، وكاين اللي يخلي له العقاب كاملا يوم القيامة. فإذا يا أخي علينا أن نصلح أنفسنا. بعض الناس يقول: يا أخي أنا نحتاج زوجة، أنا موظف نحتاج زوجة، أحتاج إلى سكن، احتاج الى مواصلات. نعم، هذا من حقك، هذه من الحقوق التي كفلها لك الاسلام، وقد سبق الاسلام غيره كما كعادته في هذا الامور. اسمعوا لهذا الحديث عن المستورد ابن شداد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان لنا عاملا فلم يكن له زوجة فليكتسب له زوجة. يعني اللي يكون خدام موظف عندنا يعني عند رئيس الدولة اللي هو الرسول عليه الصلاة والسلام قال اللي راه موظف عندي ما عندوش زوجة عنده الحق يدير زوجة. منين؟ من الراتب اللي نعطوله ولا يطالبنا يدير طالب أعطيني زيدني باش نتزوج. يسموها منحة زواج. إن شاء الله ماذا بينا تكون هذه إن شاء الله في المستقبل عندنا. يسموها منحة زواج. حتى تتزوج هاي ناصر شحالك فيك زواج وين تسكن؟ يعرفوا المنطقة هاي تحتاج 100 مليون. هاك 100 مليون ما شاء الله تفضل 100 مليون راح تتزوج. جيب لنا العقد الشرعي رد بالك هكذا. طيب فإن لم يكن له خادم فليكتسب له خادما. الله أكبر خدام ثاني ما شاء الله. شوفوا كان نشوف مع شريعة الله نعيش في أمان وخير وبركة. فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا يعني حق في المسكن ولا أقل شيء نعطوه إذا ما قدرناش نوفر له سكن نحن كمسؤولين واش ندير له؟ نعطي له بدل سكن روح تكري وأنا نخلص لك السكن. هذا راه يساعد على القضاء على أزمة السكن. أجر ونخلصه لك معلش. من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق. رواه أبو داود والحاكم وهو حديث صحيح. اللي يدي أكثر من هذا فهو غال يعني خائن أو سارق. كاين بعض الناس نسأل الله العافية موفرت لهم هذا الأمور ويدي علاه تدي يا أخي خلاص عندك ساكن عندك سيارة عندك لا يد الله أكبر. لماذا يا أخي؟ ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان عنده سياسة كان يمنع الولاة ما نقولوش الولات كان واحد الغلطة احنا نديروها في الكلمة كلمة بتاعنا الجزائريين الولات لا هذا ماشي بالشدة الولات خففها ربي خفف علينا الولات. كان عنده واحد سياسة مع الولات تاعه ممنوع التجارة اللي يسمع به دار تجارة يقوله جيب المال تاعك اقسمه على زوج ادي النص نص حطه في بيت المال. سياسة كان يديرها رضي الله عنه. فأنت موفر لك كل شيء لماذا تأخذ يا أخي؟ لماذا؟ موفر لك السكن موفر لك الأشياء ممكن غير موفرة لغيرك فلماذا تأخذ؟ إذا كان مش موفر هذه الأمور اسعى بالحلال. ما تفهمش من هذا الحديث باللي ما دام عندي الزوجة وراني نخدم في هذه الشركة ما لا نسرق باش نتزوج لا طالب بماذا؟ بالطرق السلمية القانونية وقبل ذلك الشرعية. ما تطالبش مثلا تكسر كما يجري بعض الناس يكسر المصنع باش يطالب بالساكن يا كسرت وين تخدم يا سبحان الله تكسر المصنع اللي تخدم باش يطالب بالساكن كيف هذا؟ طيب إذن لا يجوز للمسلم الذي يعمل موظفا في الدولة أن يقبل هدية من أجل عمله الذي يأخذ عليه أجرة لأن تلك الهدية غلول وعليه أن يرد تلك الهدية لصاحبها فإن تعذر الرد فليدفعها إلى خزينة الجهة التي يعمل لها. إذا هدولك هدية لازم تردها لأصحابها ما صبت الأصحاب هنا ما تتصدقش بها لا تردها للخزينة تاع الجهة اللي راك تخدم بها إذا علمت باللي راح تدخل بالخزينة وما راح تخرج في أمور أخرى. أما إذا عرفت ممكن تعطيها له ممكن يصرفها على روحه هنا تصدق بها على الفقراء والمساكين. كذلك كاين بعض الناس يخدم مثلا موظف في البريد ولا موظف في مصلحة المياه يجي إنسان يخلصه شحال عندك خلاص عندك 250 ألف ها يعطي له 260 يدي هذيك 10 ألف ما تديش رد له الصرف 40 دور و20 دور رد الصرف إذا أهداهم لك كي يهدي لك هذوك 40 ما تديهاش لجيبك حطها في الخزينة. قال هذا وش بها وضيق علينا هذا الإنسان أنا ما خلناش نتنفسه لا كي تتنفس تنفس بالشريعة يجيك لهوى نقي، أما التنفس هذاك فيه الميكروبات يدخلوا للرئة تاعك ويهلكوك في الدنيا والآخرة. صح. الآن الإنسان اللي ما يخدمش عند الدولة يخدم عند الخاص، مثلا مثل النجار في دكان شخص، أنت عندك دكان وجبت عمال، أو إنسان حامل الحقائب في فندق يحمل الحقائب تاع النزلاء، أو العامل في المقهى أو المطعم يقدم المأكولات والمشروبات فيهدى له هدية، يهدى له الهدية يسموها في بعض البلدان تاع الشرق الأوسط البخشيش، هل يجوز أن يأخذه؟ هذا يجوز أن يأخذه برضا صاحب العمل، أما إذا ما رضاش ترد إلى خزينة العمل، خزينة العمل اللي راك تخدم فيها. صح. ما حكم السمسارة؟ السمسارة ما تدخلش فيها. سمسارة واحد حبي بيع دار، قالك شوف لي شاري، فشفت له شاري، فيجوز تأخذ منه ومن المشتري أو من أحدهما عمولة حق السعاية تاعك، معليش، لكن بالرضا وبالمفاهمة وبالعرف. إذن أيها الإخوة علينا أن نحذر هذه الآفات، وردوا بالكم من الناس اللي راهم يسموها بغير اسمها، يسموها واحد الأسماء لطيفة لكي تولي سهلة ومحبوبة. احنا يسموها القهوة، الرشوة يسموها ماذا؟ القهوة. هي مش قهوة، هي النار. بعد يقولك أعطيني قهوتي، يقولك نعطيك قهوة صح سخونة 90 درجة، تقدر تشربها؟ قلت لا ما قدرش، النار. في بعض البلدان يسموها حلاوة، اديني حلاوتي يا بيه، حلاوة مش حلاوة، هذه رشوة حرام. وبعض البلدان يسموها إكرامية، أعطينا إكرامية من فضلك، لا هذه مش إكرامية، هذا رشوة. طيب، قضية الغلاء وما لحقناش وكذا، كي نبعدوا عن الذنوب ربي يرفع الغلاء وينزل البركة. يعني انتم تظنوا باللي البلدان خاصة البلدان العربية فقيرة؟ مش فقيرة البلدان العربية، مثلا السودان برك، السودان وحده لو كان يخدم هو برك الزراعة، احنا ما نخدمه الزراعة، غير هو يخدم زراعة يوكل جميع الدول العربية بل الإسلامية، السودان برك. لكن شوف حالتهم كيف، إيه بعض الناس يقول لك الأعداء والأعداء لهم يتصرفوا، نعم صح، الأعداء علاه سلطهم ربي علينا؟ لأننا عندنا ذنوب كثيرة نستطيع أن نتركها. كاين بعض الناس يقول لك ما نقدروش، ليه ما تقدرش عليها؟ الله غالب صح، هذه الأمور نقدروا عليها، ما تغلطنيش، نقدروا عليها، تقدر تصلي، تقدر ما تشوفش الحرام، تقدر ما تاكلش الحرام، تقدر، والامور اللي ما تقدرش عليها كبيره علينا، الله غالب، لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن كما الرشوه تقدر تخليها، الريبه، هدايا العمال تقدر تخليها، على لانه كاين المقابل، كاين مقابل، تقدر ما تاكلش 3 مرات في النهار وبين كل وجبه ووجبه وجبه، كما بعض الناس مع الصباح ياكل وعلى 12 يفطر، وبينهما سندويتشات وبيتزات وعصيرات وقهوات. يعني لا ما ديش هذه، كل باش ما تموتش، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بحسب امرئ لقيمات يقمن صلبه. تقدر تعيش، ما تخافش، ما تموت كي تاكل لقيمات، بالعكس هذا مليح للصحة تاعك. إن أكثر الأمراض تاع الناس بسبب المعدة، كما قال المثل العربي وليس بحديث، قال المعدة بيت الداء، الدار اللي كان فيها المرض وين؟ المعدة. والحمية، حمية يعني الرجيم، تعرف كيفاش تأكل مش ما تأكلش كاع، تعرف كيفاش تأكل واش تأكل. والحمية رأس الدواء، وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى إن الرجل الذي لا يأكل حتى يجوع وإذا أكل يرفع يده من الطعام ونفسه تشتهيه يعني يأخذ القسط بتاعه ما يزيد حتى يمرض، قال الإمام مالك لا يحتاج إلى طبيب، ما تحتاج الطبيب. ألا تعلمون أيها الإخوة بارك الله فيكم أن من أسباب الأمراض النفسية والعقلية المعدة والخلط، ولذلك لازم تكون عندنا ثقافة في الطعام. احنا مخصوصين ثقافة في كثير من الميادين، الشعب الجزائري الحمد لله فيه تطور لكن ما زلنا مخصوصين، ماشي رانا رايحين فيه على لا الحمد لله، صحنا مخصوصين. ثقافة في المشية في الشارع، كيفاش تقطع الطريق، شوف كيفاش الناس يقطعوا الطريق، يقطع الطريق هوصة دار يده في الأخرون. يا أخي سيارة هذه بعقلك خويا عندك الإفراع، سبحان الله هذا طريق سيارة، كي تقطع الطريق اقطع بسرعة. عندهم بعض الشباب كي يشوفوا صاحبهم يقطع بسرعة يضحكوا عليه، يقولوا أنا واش أنا جيت من الجبل أنايا نجري هكذا. هذه الروح تاك البطولة لا تنفع مع الحديد، البطولة يعني هذا الحديد لو كان يقيسك يكسرك أنت الخاسر. ثقافة في المشية كذلك، المشية كثير من الناس كاين رصيف، أنا شفت إنسان على 5 أصبح فارغة البلاد فارغة يمشي، ما يمشيش في الرصيف تحت الرصيف، يمشي في الرصيف يا أخي ما دخلك، سبحان الله. كذلك ثقافة في الطعام، ياكل ياكل برك ياكل، يقولك انا ناكل باش نجيب صحتي، راك تهرت في صحتك. ولذلك لازم يكون عندنا ثقافة، وشنو مثلا الباذنجان مثلا شحال نحتاجه، تعرفوا شنو الفوائد تاعو، زرودية الفوائد تاعها، البطاطا وش السميد وش الفوائد تاعو، علاه باش تعرف تصرف. كي تعرف باللي الجسم تاعك في النهار يحتاج مثلا من البرتقال 2 غرامات، ما تشريش كاجو تاع برتقال وتاكلو في نص ساعة، لماذا؟ راك تهلك في نفسك. ولذلك لابد يكون عندنا ثقافة، ولا مانع يعني الناس اللي راهم يدرسوا في المساجد ويديروا خطب في أثناء الدروس كيشرح آية حديث يجيب بعض الفوائد تاع بعض المأكولات، هذا داخل في الطب كما يقول بعض العلماء، على طالب العلم أن يكون مطلعا على أصول الطب، على يعني أصول تاع الطب، وش هي الأصول تاعه، ماشي هو اللي طبيب، كاين أطباء سيكون عنده أصول يعني مقتطفات لابد منها باش يثقف الناس وهو كذلك يتثقف. طيب إذا فلنحذر أيها الإخوة من هذه الآفات فإنها خطيرة، وما انتشرت في بلد إلا وعمه الفساد. من الأمور المنهي عنها في شريعتنا الغراء الاحتكار، فقد حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحتكار. فعن معمر ابن عبد الله العدوي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ، رواه مسلم وأحمد وأبو داود وغيرهم. مش معناته خاطئ، خاطئ غير مخطئ، الخاطئ هو الآثم والعاصي من خطئ خطأ وليس من المخطئ الذي هو من أخطأ، كان فرق بين خاطئ ومخطئ، كما قال تعالى إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا وش قال خاطئين، ما قالش مخطئين. إذن الخاطئ، الفرق بين الخاطئ والمخطئ، الخاطئ هو الذي يرتكب الإثم عن عمد، وأما المخطئ فهو الذي يرتكب الإثم عن غير عمد. وشنو الاحتكار؟ الاحتكار هو الجمع والإمساك والحبس، واصطلاحا هذا في اللغة، واصطلاحا اشتراء الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلو ثمنه. يعني الإنسان سلعة ولت غالية جدا، وش يدير هذا الإنسان؟ يشري هذاك الطعام، يشري هذاك السلعة في وقت الغلاء وما يبيعوش في الحال ويخبيه حتى تشتد حاجة الناس إليه، ثم يبيعه كما يشاء بأسعار خيالية. هذا هو الاحتكار. أما إذا جاء الإنسان من قريته واشترى، الإنسان اشترى سلعة في وقت الرخص وخباه حتى يغلو، ومعليش مثلا إنسان الآن نحتاج مدفاء، الآن مدفاء شوفاج، نحتاج شوفاج، الإنسان واش يقول؟ خليني نشري لي شوفاج دوركا ونخبيهم للشتا باش نبيعهم، جائز، يعني الناس ماهوش محتاجين. أو مثلا الإنسان في الشتاء يشري ماذا؟ بريدات كليماتيزور، خليني نخبيهم كي يجي الصيف نبيعهم، جائز. فلاح يدخر يحكم المحصول تاعه ويخبيه ويبيعه في وقت الحاجة، لا مانع، بشرط ما يكونش الناس في حاجة إليه. أما إذا كان الناس في حاجة إليه وشراه باش يخبيه، هنا على الدولة أن تتدخل. واش تدير له؟ ما تنحيلوش، لا نحيلوش السلعة، تجبره على ماذا؟ بيعها. شوف العدل، نحيلو السلعة، تعب عليها غلط، تاعو السلعة اجبرو باش يبيعها، يلا بيع، ويبيع بسعر مثله، يعني بالسعر المتعارف عليه اللي ما يضر نفسه ما يضر الآخرين. هذا هو معنى الاحتكار. إذن الادخار غير الاحتكار، بعض الناس يخلط بين الادخار والاحتكار، فالاحتكار لا يجوز، وأما الادخار فمنه ما يجوز ومنه ما لا يجوز. فالادخار إذا كان بمعنى الاحتكار فهو لا يجوز، وأما إذا كان هناك ادخار وليس من ورائه احتكار فهذا يجوز، مثل الفلاح والإنسان اللي يشري السلعة في غير وقتها والناس مش محتاجين إليها ويخبيها، لا مانع من ذلك. أما يشريها في وقت الغلاء ومن بعد يولي يتحكم في الأسعار تاع الناس، فهذا لا يجوز في شريعتنا. طيب، هل الربح يحدد في الشريعة الإسلامية؟ الصحيح في هذه المسألة أن الربح لا يحدد، بيع كما شئت، ولكن عليك بالرفق وعليك بالسماحة واحذر الكذب والتضييق على الناس. التضييق على الناس لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد للتجار الربح، خلي الناس يرزق الله بعضهم من بعض. احنا نتكلموا على حكم الشريعة الإسلامية، لأنه بعض الناس يقول هيدا يروح باله للواقع، الواقع رانا رانا رانا يعني غالطين في كثير من النواحي، كثير من النواحي رانا واقعين في أخطاء، ولذلك هذه الأخطاء هي التي زادت المشكلات في مجتمعاتنا. طيب، ما حكم التسعير؟ تسعير يعني آية بريفيكس، بيع هكذا ولا ما؟ هذا فيها خلاف بين العلماء، وهناك حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غلى السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، في عام الأعوام الأسعار طلعت في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، فجاء الناس إلى الرسول وقالوا له: يا رسول الله، غلى السعر، فسعر لنا، درنا الأسعار، مثلا القمح بكذا، التمر بكذا. فقال عليه الصلاة والسلام: بل أدعو. قال لهم: من سعرش ندعيه، ندعو الله. ونأخذ من هنا فائدة أن غلاء الأسعار من أسباب رفعها ماذا؟ الدعاء. بدل ما تبدأ تسب وتشتم في البلاد والعباد، ادعو الله سبحانه وتعالى واختار أوقات الإجابة. قال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. هذا الحديث صحيح، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. إذن التسعير متى يكون؟ إذا كان التجار لا يخافون الله ويعني يظلمون الناس، فعلى المسؤولين أن يتدخلوا ويقولوا لهم بيعوا بسعر المثل، يعني بسعر اللي متعارف عليه بين التجار حتى لا يقع هذا الظلم. كذلك من الأشياء التي تؤدي إلى غلاء الأسعار الاحتكار بعض الوظائف وبعض الأعمال. قال الشيء الفلاني ما يبيعه غير فلان، لو كان تبيع انت يا نعاقبوك. هذا من الأشياء التي كما قال بعض العلماء التي بها يمنع الله تعالى المطر من السماء، فيه ظلم. كاين حاجة يقدروا كاع الناس يديروها، خليهم يديروها ويتاجروا فيها، خليهم يتاجروا فيها، وأنت ما عليك إلا أن تنظمهم وتراقبهم، تراقبهم وتنظمهم. أما فلان يبيع وفلان ممنوع يبيع، هذا من الظلم الذي به يمنع الله تعالى المطر من السماء. طيب، من الأشياء كذلك النهي عن البيع بأرخص من سعر السوق. كان بعض الناس يحب يطيح أصحابه التجار، وش يدير؟ يبيع بثمن رخيص. مثلا شيء يبيعوه بمئة دينار هو يبيع بخمسين دينار باش يطيح السوق. هذا ينهى عنه على القول الصحيح من أقوال العلماء، وهو قول الإمام مالك رحمه الله. فقد رأى عبد الله بن عمر حاطب بن أبي بلتعة وهو يبيع زبيبا له في السوق، فقال له عمر بن الخطاب: إما أن تزيد في السعر وإما أن ترفع من سوقنا. إذا كان التجار، هذا الأثر رواه الإمام مالك، إذا كان التجار يبيعوا عادي عادي ما فيش ظلم ما فيش كذا، وجاء واحد باع بسعر أرخص باش يطيح السوق على خاوته، هنا على المسؤولين أن يتدخلوا ويقولوا له بيع بالسعر المتعارف عليه حتى ما تطيحش السوق على إخوانك. كما ما ترفعش الأسعار على خاوتك، كذلك ما تنزلش السعر على إخوانك، لأن هذا كله يؤدي إلى الظلم. طيب، إذن اليوم خدينا هذا البيوع المنهي عنها. في الدرس القادم إن شاء الله نأخذ بيع المحرمات والوسيلة إليها، يعني إنسان اللي يبيع حاجة محرمة أو وسيلة إلى محرمة متى لا يجوز ذلك. طيب، هناك تنبيه بالنسبة لسؤال ورد ويرد، وهو حكم صبغ الإنسان الرجل شعره أو لحيته إذا كان فيها شيء. هذا من السنة التي نسيها كثير من المسلمين خاصة بعد الاستعمار. مكروه الإنسان شايب شعره بيض مثل الثوم يبقى هكذاك، مكروه. من السنة أن يصبغ الإنسان خاصة إذا كان شعره بيض كثيرا، من السنة أن يصبغ. ما الدليل على ذلك؟ الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، خالفوهم. مع أن الشيب هذا من قدر الله ومن خلق الله، لكن مع ذلك يستحب، بل بعض العلماء قال يجب. فالإنسان يستحب له إذا كان شايب يظهر الشيب في رأسه ولا في لحيته يصبغ لحيته، لكن باش يصبغها يجتنب السواد، ما يصبغش بالأسود. لا يجوز الصبغ بالأسود على الصحيح من قولي العلماء. باش يصبغ، يصبغ بالحنة مثلا وحدها حمراء. شوفوا بعض في هنا ما كانش كون دير هنا الناس يهربوا منك، بعض الناس مثلا باكستانيين واليمنيين تشوفوا لحيته حمراء، بعض يقول وش بيهم هذا، انت لي واش بيك، هذا سنة جزاه الله خير، لحيته حمراء ولا شعره احمر بالحنة جائز. أو يزيد للحنة يزيد لها واش يزيد لها حاجة باش يخرج الشعر ماشي أحمر يخرج بني قهوي مثلا جائز معلش مهم يبتعد فقط عن السواد يبتعد عن الأسود ما يسبقش بالأسود هذه سنة مستحبة وقلت لكم بعض العلماء قال هي واجبة أحيانا ممكن إنسان يصبغ يخرج شعر تاعه أحمر أو يخرج مثلا قسطاني اللي هو شاطع أو يخرج مثلا أحمر أو بني كله جائز صح باش يصبغ أي شيء يصبغ بها جائز ولكن الأفضل قال عليه الصلاة والسلام إن أحسن ما غيرتم به هذا الشيء الحناء والكتم الكتم نبتة يخرج منها غبرة لو كان تصبغ بها برك تخرج أسود كي خلطوها بالحناء يخرج ماذا بني جائز النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أفضل إن أحسن لكن هذا لا يمنع الإنسان يصبغ بأمور أخرى يصبغ بالمستحضرات الجديدة هذه لابومات هذه اللي يديروها النساء جائز بعض الناس يقول كيف هذا غير الحفافات اللي يديروها معليش الأصل فيها جائز يعني تصبغ شعرك لأنه عندك شيء تصبغ شعرك بالحناء والكتم أو بالحناء وحدها أو بالمستحضرات هذه الجديدة ما دام ما فيهاش مضرة جائز مهم بعد فقط عن السواد إذن هذا اللي رانا نشوفه إنسان شوف إنسان شعره أبيض حيث بيضاء وما يغيرهاش هذه تأثر باليهود والنصارى صيب إنسان شعره أبيض تماما غير يا أخي ولو مرة في حياتك كما قال بعض العلماء ولو مرة في حياتك إذن هذه لازم نعرفوها حتى لا يندهش بعض الناس إذا رأوا بعض الناس داروا هذا السنة لا يندهش لأنه بعض الناس يظن باللي صبيغة يديرها غير النساء لا لا يا أخي حتى الرجل إذا عنده شايب خاصة إذا كان مازاله يعني صغير وظهر الشاب الشيب فيه يغير سيدي باش يعجب الزوجة تاعه إيه مثلا يعني ويديرها قبل ذلك يديرها سنة وتطبيقا لحديث النبي عليه الصلاة والسلام كاين مسألة أخرى حبيت ننبه عليها وهي أن المسلمين سبحان الله يحترمون أهل الديانات الأخرى ويحترمون كتبهم ولا يظلمونهم مع أنهم يرون أن هؤلاء أهل الديانات الأخرى على ضلال من ذلك أنهم يحترمون كتبهم يعني الآن لو يطيح في يدك الإنجيل رد بالك تهينه لا تهينه لأنه صحيح أنه محرف لكن ما دام أنهم يقولون أنه من عند الله وهو محرف احترمه رد بالك تهينه ما تقراش فيه لأنه إذا تقرأ فيه وانت ما عندكش علم يديوك في الضلال تاعهم لكن احترمه ما الدليل على هذا الدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام مرة جاءوا اليهود يتحاكمون إليه في رجل وامرأة زنايا قال لهم جيبوا التوراة واش تقول التوراة جيبوا التوراة فجابوا له التوراة فكان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا على وسادة كان جالس على مخدة لما جابوا له التوراة نار من الوسادة ورفد التوراة وحطوا هما حطوه في الأرض هو رفدوا حط رفد التوراة وحطها فوق الوسادة وقال وأشار إليه إليها بيده الشريف بيده الشريفة وقال آمنت بك وبمن أنزلك الله أكبر مع أنها محرفة شفتوا كيف وأما غيرنا فيهينون كتاب الله ولذلك يا أيها الناس لن يهنأ العالم بالسلام إلا إذا حكم المسلمون يكذب عليك ما كانش العدالة ما كانش العدل إلا إذا حكم المسلمون فلسطين لو يحكمها المسلمون اليهود يعيشوا في عيشة هانية، بصح ما دام اليهود حاكمين أنت يا مسلم ما تقدرش تعيش عيشة هانية. المسلمون إذا حكموا فلسطين، طبعا المسلمون الحقيقيون ليس المسلمون الجغرافيون، أيوة، إذا حكم المسلمون الحقيقيون حتى النصارى لداخل فلسطين أو لخارج فلسطين يحب يجي يزور الكنائس تاعهم يخليوه. أنت الآن تقدر تروح تصلي ركعتين في بيت المقدس، روح تصلي في بيت المقدس، شوف هيا حاول شوف، سبحان الله. فلذلك أقولها وأعيدها، لن يكون هناك سلام واطمئنان وأمن إلا إذا رجع المسلمون إلى دينهم وحكموا أنفسهم ونشروا هذا الخير بينهم، فعند ذلك ينصرهم الله. غير ذلك هذا عدالة وحرية كله كذب كذب. فشوف الرسول عليه الصلاة والسلام احترم التوراة، محرفة محرفة واحترمها، حطها فوق المخدة، ما حبش يخليها في الأرض، ارفدها وحطها فوق المخدة وقال آمنت بك وبمن وبمن أنزلك. شفتوا كيف؟ وأما غيرنا يحكم القرآن ويدير فيه الصليب ولا يمزقه، سبحان الله. فلذلك أيها الإخوة علينا أن نرجع إلى ديننا. كيف نرجع لديننا؟ كما علمنا ربنا ورسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، نبتعد عن الحرام خاصة في المعاملات، نحافظ على عقيدتنا الصحيحة، نحافظ على العبادات ونديروا اللي نقدروا عليه. كاين أشياء كل واحد يحاول ينجي نفسه من النار، كما اليوم واحد قال لي سألني سؤال، فقلت له يا أخي الأفضل ما دير، قال لي كيف نديروا دوك مع أنت الناس قاعد؟ قلت له ما تهضرش عن الناس، أنت تقدر تدير هذا الأمر؟ قال لي إيه نقدر. توش دخلك في الناس؟ كل شيء تتعلق من عرقوبة، خلاص أنت نجي نفسك. وأما غيرك إذا قدرت توصل له الخير اللهم بارك، ما قدرش خليك منه، أنت نجي نفسك. بعض الناس يقول لك الدنيا قاع ريبة، كما واحد قال له هذا ريبة، لو كان يا إيه أنت إيه ابدأ، أنت ابدأ، حبس الريبة، وقف الرشوة أنت. فعند ذلك إذا الناس ما تهداوش أنت راك نجيت نفسك من ماذا؟ من النار. إذن علينا أيها الإخوة أن نرجع إلى ديننا وأن نتمسك بسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.